الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا للتأخر الذي حصل نكتفي الليلة بدرس في الوسائل السعيدة والوسائل المفيدة، وإن شاء الله غدا نعوض. نرجو الله ولكم التوفيق والسداد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالته النفيسة الموسومة بالوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يقول رحمه الله تعالى في فصل: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسواه والإيمان والعمل الصالح، ثم ذكر كلاما أخذناه أمس. قال رحمه الله تعالى: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه، فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. هذا السبب الذي أومأ إليه المصنف رحمه الله تعالى بأنه المقصود به بذل الخير والإحسان والمعروف للناس، والله تبارك وتعالى قد أمر ببذل الخير للناس وأمر بفعل المعروف. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتعين ذا الملهوف صدقة، وتحمل المتاع لأخيك على دابته صدقة، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل بذل الخير للناس، وأن العبد يثاب على ذلك ثوابا عظيما، وأنه قد ينال ثواب ذلك في الدنيا وفي الآخرة، ينال ثواب ذلك في الدنيا وفي الآخرة، بل إن الكافر قد ينال بعض الحظوظ في الدنيا بسبب إحسانه إلى الناس، إلى الخلق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر: لو أن مطعم بن عدي حيا ثم استوهبني أو كلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. المقصود بالنتنى أسارى بدر قتل الأسارى. لو كان مطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، أي أسار بدر. وما السبب؟ أنه مات كافرا. السبب أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رجع من الطائف وكانت قد آذته قريش ثم آذته أوازن وطردوه من الطائف وأدموا عقبيه الشريفتين في سبيل الله عز وجل، ثم خرج مغموما مهموما مع أنه واثق من نصر الله، لكن يعني لابد أن يصيبهم ما يصيب البشر، والأنبياء بشر، يصيبهم ما يصيب البشر من المرض والهم والغم والحزن ونحو ذلك. وإن كانوا قد ميزوا بالرسالة لكنهم في نواميس الدنيا تجري عليهم، التي تجري على من؟ على البشر، فهم يموتون ويمرضون وينكحون ويتغوطون ويبولون ويأكلون ويشربون، كل ذلك يجري على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كغيرهم من البشر. فما السبب أنه لما عاد إلى مكة لا يستطيع دخول مكة، قريش قد تحالفت ضده، فذهب إلى مطعم بن عدي قال هل لي في جوارك؟ قال نعم. فقام مطعم بن عدي وأخذ سلاحه وأخذ أبناءه وبني عمومته وأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني قد أجرت محمدا فلا يضيرنه أحد بسوء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حماية مطعم وصلى بالكعبة وكان في حمايته حتى عاد إلى بيته. وكذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه مات على الكفر كان يحمي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جوزي بذلك حتى في الآخرة، جوزي بأن خفف عنه العذاب، فهو خف الناس عذابا حيث يلبسون عليه من نار أو يوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه والعياذ بالله. هذا بالنسبة للكفار. أما المؤمنون فهم ينالون حظوظهم في الدنيا والآخرة إذا أحسنوا إلى الخلق. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فالله عز وجل يجعل للمؤمن بفضل الإحسان الذي وفقه له يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وانظروا إلى أقرب مثال، قصة أصحاب الصخرة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى صخرة فانطلق إلى غار، فانطلقت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، فماذا يفعلون كي يخلصهم الله من هذا الموقف؟ هل قالوا مدد يا فلان؟ هل قالوا مدد يا سيدي فلان يا ست فلانة؟ ها، مثل ما يقول بعض المنتسبين إلى اليوم المنتسبين للإسلام اليوم، يأتون عند ميت في قبره لا حراك به، وربما كان مؤمنا وربما كان كافرا وربما كان كلبا وربما كان حمارا، مثل الشيخ قحش، ها، ما احنا دفنينه سوا. فإذن قد يحصل شيء من هذا، فيأتون إلى ميت بزعم من هذا الحسين وهذا البدوي وهذا النقشبندي وهذا الشاذلي وهذا المرسي وهذا الجيلاني، بعضهم رجال صالحين لا ذنب لهم في هذا، مثل الحسين رضي الله عنه بريء مما يفعله الناس عندما يدعى أنه إيش؟ أنه قبره، وقبره في العراق ليس في ذلك البلد المدعى. فإذن يعني ويقول مدد يا فلان، أغفني يا فلان، أعطني يا فلان، وفلان لا حراك به، إن كان مؤمنا فهو يتبرأ منه، وإن كان كافرا فهو يحشر معه يوم القيامة. يحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فنتنبه. أنا أعرف أن بعض الإخوة طبعا يدرك ما أعني، أليس هناك مسلمون منتسبون الإسلام يتعلقون بأصحاب القبور؟ أليس كذلك؟ يذبحون له وينذرون له ويستشفعون به ويقيم له الحفلات والموالد، وفي حلوى مصنوعة باسمه وشوارع مجعولة باسمه، وهو ميت في قبره لا يملك شيئا، انتهى. إن كان صالحا فهو يتبرأ منهم يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى ممن؟ من النصارى. وإن كان غير ذلك فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. فإذن علينا أن ننتبه، يعني يجب على المسلم أن يتعلق بالله. انظر يعني كيف أن الثلاثة أصحاب الصخرة بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل إحسانهم إلى أنفسهم وإلى الناس. الأول أحسن إلى من؟ إلى والديه. الحديث طويل سأختصره، يعني الأول توسل إلى الله بماذا؟ ببر والديه. والثاني توسل إلى الله بماذا؟ بعفته وإحسانه إلى ابنة عمه، وترك الفاحشة التي ليس بينها وبينه إلا خوف الله عز وجل. والثالث أحسن إلى الناس حيث نمى هذا المال لأولئك الأجراء حتى أصبح لهم كذا وكذا وكذا من الخير. فهذه عواقب الإحسان يا إخوان، وهذا من أسباب السعادة، من أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. ليس المقصود الاستعباد الرق، لا، يعني المقصود أن الناس يقدرون هذا الإيش؟ هذا الإحسان، ويقابلون المعروف بالمعروف ولا ينسونه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا، وأن نحسن ما دمنا في دار الدنيا، ما دمنا في دار الإحسان، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. فانتبه يا عبد الله إلى الإحسان إلى الآخرين، فإنه يعني مفيد ونافع وعظيم، من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أنت تؤجر حتى على اللقمة تضعها في امرأتك، وتؤجر على طلاقة وجهك في وجه أخيك المسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه وازداد نشاطه. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره، ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فحلت به الأمراض المتنوعة، فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. قال: وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. هذا تنبيه عظيم. من الأسباب التي قد يذهب بها الله القلق والهم والحزن بعد الإيمان بالله عز وجل وعمل الأشياء التي تقربه إلى الله، أيضا ينبغي لمن ابتلي بهذه الهموم والغموم أن يعمد إلى الأعمال الطيبة التي تعود عليه بالخير وعلى مجتمعه، فيشغل نفسه بها، يعني لا يجلس معطلا هكذا يستسلم لهمومه وغمومه، لا، عليه أن يبحث عن العمل الطيب فيشغل به نفسه، سواء كان عملا حرفيا زراعيا صناعيا أيا كان، يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير وعلى مجتمعه. لكن كونه يخلد إلى البيت ويخلو مع همومه يصارعها ويقارعها ويفكر في حلولها، ربما أفضى به ذلك إلى حدوث أمراض أخرى خطيرة جدا، فتقع به في ما هو أعظم، فيبتلى بما هو أعظم من ذلك، لأن شغله وتفكيره مشلول بالهم والغم. لكن لو أنه أشغل نفسه أولا بطاعة الله ثم ثانيا بأعمال دنيوية تفيده في أمر دينه ودنياه، وإن صحبت ذلك النية الطيبة تحول هذا إلى عمل صالح. أرأيتم إلى قول، انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم إيش؟ صدقة. استغرب الناس: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال. وقصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله، فهو في ماذا؟ له أجر. فله أجر. فيعني النية الصادقة تصير العادة إلى عبادة. ليس المراد أنك تبتدع وتزيد في، لكن لا، مثلا تشتغل بالطب، بالهندسة، بالحدادة، بالخرازة، بأي لون من ألوان، بالزراعة، أي شيء من ألوان، أشياء التي تقرب، التي تنفع المجتمع، وقصدت بذلك العون، الاستعانة بها على طاعة الله، فإنك ستعان بإذن الله تبارك وتعالى. فكما بين المصنف رحمه الله تعالى في أن الإحسان إلى الناس والاشتغال بما ينفع من الأعمال، ولا سيما إن صحبته النية الطيبة بأن ينوي بذلك الاستعانة بهذا على طاعة الله عز وجل، فإنه يؤجر ويثاب على ذلك بإذن الله تعالى، ويضاعف له الأجر بإذن الله عز وجل، ويسهم ذلك في إذهاب الهم والغم. وسيأتي أمر مهم، أو لعله تقدم، موضوع الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل سيأتي، فإنه في غاية الأهمية في ذهاب الهم والغم. نعم. والآن لعلنا ننتقل إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، بعضها يقول السائل الكريم: ما حكم تحديد النسل؟ الظاهر عندهم قوانين. نعم، تكلمت عن هذا غير مرة. تحديد النسل محرم ولا يجوز في حال من الأحوال، لا التحديد ولا التنظيم. فإن احتاجت المرأة لضرورة إلى تأخير الحمل، إما لمرض يتعلق بها أو من أجل إتمام إرضاع الطفل، فلا حرج في ذلك. أما لمجرد التحديد فذلك محرم، وهذا تيئيس أو يأس من رحمة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما التخويف والإرهاب الذي نسمعه من الغرب والمستغربين من تخويف مستقبل العالم، وأنه ستحل به الكوارث إذا كثر النسل وما إلى ذلك، فهذا نتيجة حتمية لعدم إيمانهم بالله ولعدم إيمانهم بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: حكم من يحمل أحقادا على إخوانه المسلمين وهو جاء إلى العمرة؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والمؤمن الحق هو الذي يكون قلبه سليما نحو إخوانه. وقد نهينا عن الحقد والحسد وكل ما يؤدي إلى ذلك، وعن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. والرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعندما سألوا عنه وجدوا أن من أعظم الأعمال التي يقوم بها، وهو ليس كثيرا، صلاة وصيام،